أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، من كف نفسه عن أعراض الناس أقال الله عثرته يوم القيامة، ومن كف غضبه عن الناس كف الله عنه غضبه يوم القيامة. العاقل هو الذي تنعكس قيم السماء على سلوكياته. العقل لا يقاس بالكلمات ولا بالمظاهر الشكلية، وإنما يقاس بالآثار والسلوكيات. ومن أهم الأمور لعقل الإنسان في الجانب السلوكي هو ضبط شهوة النفس والبطن وضبط الانفعال. بمعنى، الإنسان تارة ينقاد إلى أهوائه فيغيب عقله، وتارة ينقاد وراء شهواته فيغيب عقله، لأن الهوى والشهوات من ظلمات النفس. زين للناس حب الشهوات، الشيطان يزينها. العاقل هو الذي يسيطر على شهوته. لذلك في الروايات: من ترك الشهوات كان حرا. حرية الحقيقية أن لا يكون عبد لشهوته، عبد لبطنه، عبد لفرجه. هذا إنسان مو حر، مملوك للشهوة. فبالتالي من يكون مملوكا للشهوة لا عقل له، من يكون كذلك مملوكا للهوى لا عقل له. في هذا المقطع يريد يبين الإمام أن الإنسان لابد أن يتحرر من أهوائه وشهواته وينقاد إلى عقله. شلون يتحرر؟ يكف عن أعراض الناس. أنت لك عرض، ما تقبل أحد يتعدى على عرضك، لا تعدى على أعراض الآخرين. يا هشام، من كف، إنسان يكف شره، يكف أذاه، يكف تعديه، يكف لسانه البذيء، يكف ما يتجاوز حدوده الشرعية ويضر بالآخرين. من كف نفسه عن أعراض الناس. العرض مش هين، العرض أغلى من المال. المال يذهب ويعود، وإذا لم يعد المال ما يضر الإنسان، مو شيء كثير، لكن العرض حينما يهتك ماذا يعيده؟ الإنسان حينما يهتك عرضه ما هو الذي يعيد هذا العرض؟ مو كلمة بلاش، مو اعتداء هين. لذلك قضايا الأعراض قضايا حساسة في الشريعة الإسلامية، قضايا حساسة جدا، لها أحكام خاصة ومتشددة حتى تحفظ الأعراض إلى درجة أن الإنسان حينما يدافع عن عرضه ويقتل فهو شهيد. بل من خصال المرأة الرئيسية والأساسية العظمى هي العفة، عرضهم يحفظوه. وصلاة الإنسان من آثارها الحقيقية، إذا كانت صلاة تريد تعرف تقبل له لا، أن تكف عن الاعتداء على أعراض الآخرين. ولذلك خذ سورة المؤمنون، من هم المؤمنون؟ هم العقلاء، بس من جانب هم في صلاتهم خاشعون؟ هذا جانب خشوع في الصلاة، ولكن الذين هم هؤلاء لفروجهم حافظون لما ملكت أيمانهم وللفروج يحفظوها، لا يعتدي على عرض ولا عرضه مكشوف يعتدى عليه. من كف نفسه عن أعراض الناس أقاله الله عثرته يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله. عمل أنت تكف عن أعراض الناس، جارك عرضه عرضك، ابن الحي عرضه عرضك، بل عرض كل مؤمنة هي عرضك، لابد أن تحفظها. بل أعراض الناس هي عرضك، ما يجوز لك تترك أعراض الناس حتى غير المؤمنين، لأن إذا هتك ذاك العرض سيهتك عرضك، أن هذا العرض لما يهتك ويفسد بيفسد غيره وياه إلى أن يوصل داخل دارك. لذلك أعراض الناس ما لازم نتعدى عليها. من كفى نفسه عن أعراض الناس أقال الله عثرته يوم القيامة. يعني غير الدنيا، ها الدنيا ما شاء الله الله يستر عليه يوفقه يفتح له الخيرات وما شابه، لكن الأهم من ذلك كله يوم القيامة. الإنسان مثقل بالذنوب، مثقل بالمعاصي وما شابه، شلون يخفف هذه، شلون يخفف هذه الذنوب وهذه المعاصي؟ يكف عن أعراض الناس، لا يتحجى على أعراض الناس، لا عينه تطارد بنات الناس، لا لسانه يكشف أعراض الناس وستر الناس وما شابه. وعدنا أحكام، يعني لو واحد في فتحة وواحد قام طالع من الفتحة على أعراض الناس تجيب صيخ وتشك في عينه، هذا حكم شرعي، يقول لك تشك في عينه. فتحة باب، لو في فتحات للباب، لو واحد حط عيونه في الباب يطالع أعراض بيتك يقول جيب لك صيف وحطه بعينه يستاهل، خليه يروح يشتكي ويش حط عينه على باب بيتي؟ كان هذا حرمة للبيت، حرمة. ومن كف غضبه عن الناس كف الله عنه غضبه يوم القيامة. الإنسان لازم ما يكون انفعالي، مو ردود أفعال، الإنسان لازم يكون حليم، وهذا هو قمة العقل. والغضب هو عبارة عن زلة من زلات العقل، بل في الروايات الغضب شعبة من الجنون، يعني مو عاقل. فالعاقل لا يغضب. سيد الشرازي الله يرحمه من وصاياه دائما، وإلى الطلبة وصايا يقول لا تغضب 50 عام، عمرك كله بعد واحد عمره 20 سنة شاب، يقول لا تغضب 50 عام، شيء الآخر إذا أخذ 50 عام ما أغضب بعد، وش بعد انطبع على خصلة حسنة زين، يقول 50 عام لا تغضب. وهكذا عندنا في الروايات أيضا، واحد يقول للرسول أوصني، يقول لا تغضب، يقول بعد أوصني، يقول لا تغضب، يقول بعد أوصني، يقول لا تغضب. وفي الرواية عن العقل، ويتحدث الرسول عن العقل، وتشعب من العقل الحلم، أول ما يتشعب من العقل الحلم، حلم يعني عدم الغضب. فمك الكلمة وغضب الإنسان وتعارك يصير. شوف رد الفعل صح لو غلط. الغضب زين شعبة من الجنون. لذلك البيوت الزوجية توترها شنو؟ الزوج يغضب بسرعة والزوجة تغضب بسرعة، خلاص الرجال ما يتحمل، المرأة ما تتحمل، غضب هذا البيت بتوتر نار، تحول البيت إلى جحيم. السبب غضب الزوجة وغضب الزوج، لأن لا الزوج حليم ولا الزوجة حليمة، خلاص بيت جهنم جهنم. أما الزوج ينكس رأسه ويستسلم للدمار أهون من الجهنم، وأما الزوجة تستسلم أهون من جهنم. أما الاثنين غضب جهنم. هذه بيوت، هذه بيوت الزوجية. وهكذا بل تلاحظوا هل استبداد نتيجة ويش؟ حاكم عند عجرة فيغضب، قتل يدمر غضب، احتلال يغضب يدمر، تغضبه تغضب هذا المتجبر يقتل يدمر، تقام حروب. وهذا هو الاستبداد أيضا. رقاب يصعدون على جماجمها كل استجابة لغضبهم، هذا الغضب شعبة من الجنون طريق للنار. العاقل لا يغضب إلا إذا كان للحق، يستحق أن يغضب دفاعا عن الحق، وإلا كطابع عام لا. ومن كف غضبه عن الناس، ولهذا القرآن لاحظ واعف واصفح، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وأعرض عن المشركين، واصفح اعفوا واصفحوا يعني. وهكذا آيات ما شاء الله تتحدث عن الحلم، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، ادفع بالتي هي أحسن. وهكذا أهل البيت نبوة أخلاقياتهم، عنك أغضي منفعال ورد فعل يسبب حروب. لذلك احنا بحاجة أن نكف الغضب، وغضب الله يوم القيامة شديد، فمن يكف غضبه يكف الله عنه غضبه يوم القيامة. ومن كف غضبه عن الناس كف الله عنه غضبه يوم القيامة. لا ياخذ في الغرور، لا ياخذ في الاستكبار، خلهم يقولوا جبان، خلهم يقولوا جبان، ولا راح اتعارك يا الناس تغلط علي، ليش اجي انا رد فعله اغضب عليه واتعارك وياه، يقولوا جبان يقولوا جبان، انا اعفو عنه حتى الله يعفو عني يوم القيامة. انا لازم اصير حليم، اطفي نار غضبي حتى يطفي الله نار غضبه، نار جهنم يوم القيامة. هذا هو العاقل. إذن الإمام هنا يبين ضرورة الحلم، لأن هذه هي ثمرة العاقل، ويبين السيطرة على الشهوة، لأن هذه دلالة عدم التعقل. يا هشام من كف نفسه عن أعراض الناس أقاله الله يوم عثرته يوم القيامة، ومن كف غضبه عن الناس كف الله عنه غضبه يوم القيامة. نسأل الله أن يجعلنا دائما وأبدا ممن يكف نفسه عن أعراض الناس ويكف غضبه عن الناس، إن حتى نوفق ونستحق إقالة عثراتنا يوم القيامة، ونستحق الكف الغضب الإلهي عنا، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.